إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بفضله وكرمه بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن ندخل في درس اليوم، ننبه على شيء في الدرس الماضي فيما يتعلق بصلاة المريض عند قول ابن رشد رحمه الله: وأما صفة الجلوس فإن قوما قالوا يجلس متربعا، ومنهم من كره الجلوس متربعا وقال إنما يجلس مفترشا كما يجلس في الصلاة في صلاته العادية. والسنة هو أن يجلس متربعا، السنة أن يجلس متربعا، طبعا هذا إذا كان في الإمكان، وأما المريض فليس على المريض حرج، لكن إن أراد السنة والأمر المستحب فيجلس متربعا. فقد ذكر الشيخ الألباني في صفة الصلاة الكتاب الأصل في المجلد الأول صفحة 106 قال: وكان يجلس متربعا، وكان يجلس متربعا. قال: أخرجه النسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن حبان بالإسناد إلى عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي متربعا. وهذا الحديث يعني منهم من أعله، لكن يؤيد صحته ما ثبت عن أنس بإسناد صحيح: كان أو كما قال حميد الطويل قال: رأيت أنس ابن مالك يصلي متربعا على فراشه، يصلي متربعا على فراشه، وسنده صحيح على شرط الشيخين. قال الشوكاني: والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدا أن يتربع، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد، وهو أحد القولين للشافعي. فإذن هذا قول الجمهور. قال: وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين. قال: وحكى صاحب النهاية عن بعض الحنفيين أنه يجلس متوركا. قال: وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود. فإذا هذا الخلاف في صفة جلوس المريض إنما هو خلاف في الأفضل، مع اتفاقهم على أنه يجزئه أن يقعد على أي صفة أراد. الآن ندخل في الجملة الرابعة، الجملة الرابعة من كتاب الصلاة، فقد عرفنا أن كتاب الصلاة أربع جمل: جملة في حكمها، وجملة في شروطها، وجملة في صفتها، والجملة الرابعة قال في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل. إذن هذه هي الجملة الرابعة من الجمل الأربع التي ذكرها ابن رشد في كتاب الصلاة، وسوف نعرف ما المراد بهذه الجملة. قال: وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء، فالصلاة إما أداء وإما غير أداء، وسنعرف تعريف هذه المصطلحات. فهذه الجملة تتعلق بالصلاة التي ليست أداء، التي ليست أداء. أقيمت صلاة الظهر مثلا، فدخل إنسان مع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها، هذا صلاها إيش؟ صلاها أداء، صلاها أداء. طيب، فاتته ركعة، فإذا أدرك مع الإمام ثلاث ركعات ثم يقوم يقضي. فإذا هذه الجملة الرابعة تتعلق بمثل هذا القضاء، سواء كان القضاء لبعض الصلاة أو للصلاة كاملة. فهذا المثال الذي ذكرناه هذا قضاء لبعض الصلاة. طيب، نام إنسان عن صلاة الظهر حتى خرج وقتها، فيقوم يصليها، هذه الجملة أيضا تتعلق بمثل هذا، لكن هنا قضاء الصلاة إيش؟ كاملة. فعندما نقول القضاء، إما أن يكون قضاء لبعض الصلاة أو لكل الصلاة. طيب، إنسان صلى في الوقت، وبعد أن انتهى من صلاته تذكر أنه محدث، فماذا يفعل؟ يتوضأ وإيش؟ ويعيد. هذا يتعلق بهذه الجملة. فإذا هذه الجملة تتعلق بقضاء الصلاة، سواء كان هذا القضاء لبعضها أو لكلها، تتعلق بإعادة الصلاة، إعادة الصلاة إذا انتفى شرط من شروطها، أو أعادها لإحراز فضيلة، أعادها لإحراز فضيلة. صلى مثلا في رحله صلاة الفرض ثم جاء مسجد جماعة، فماذا نقول له؟ نقول له أعد الصلاة معهم، يعني صلي معهم، هذا لإحراز فضيلة. طيب، إنسان يصلي وحده فنسي التشهد الأوسط، نسي التشهد الأوسط، فصلاته فيها خلل، وهذا الخلل يحتاج جبرا، فهذا يتعلق بهذا الباب، بهذه الجملة: جبر ما يقع فيها من خلل، جبر ما يقع فيها من خلل. فإذا يقول: وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء، فكل ما ليس أداء فهو داخل في هذه الإيش؟ الجملة الرابعة. قال: وهذه إما إعادة اللي هي ليست أداء، إما إعادة وإما قضاء وإما جبر لما زاد أو نقص بالسجود. فالجملة الرابعة تتعلق بثلاثة أمور: القضاء، الإعادة، والجبر، جبر الصلاة، جبر الصلاة بسجود السهو. قال: وإما جبر، إما إعادة وإما قضاء وإما جبر لما زاد أو نقص بالسجود، يعني يجبر الزيادة والنقصان بالسجود وهو سجود السهو. قال: ففي هذه الجملة إذن ثلاثة أبواب. ومثل هذا التقسيم والاستقراء أيها الإخوة كما ذكرنا مرارا وتكرارا يدل على استيعاب لمسائل هذا العلم، ولذلك المستوعب يمكن في مجلس واحد أن يذكر خلاصة هذا العلم. يعني ما أحسن قول الفقهاء لما قالوا: الفقه أربعة أرباع، أربعة أرباع، ربع العبادات هذه في العلاقة بين العبد ورب، ربع المعاملات العلاقة بين الناس، العلاقة بين الناس في معاوضات أو تبرعات، تبيع وتشتري وتستأجر وتتصدق وتهدي وتهب، إما أن تكون على سبيل المعاوضات أو على سبيل التبرعات، العقود. وبعدين الربع الرابع النكاحات، النكاحات، فهذا جعل ربعا وحده، ربع النكاحات. العبادات والمعاملات والنكاحات وهذه كلها إيجابية، كلها إيجابية. ثم يبقى ربع سلبي وهو ربع الجنايات، الجنايات، هذا اعتدى على هذا، الجنايات والديات والكفارات. فانظر كيف يعني وصلوا إلى هذا التقسيم، وصلوا إلى هذا التقسيم. فابن رشد رحمه الله يعني من المعدودين في براعة التقسيم، في براعة التقسيم. ووجدت أيضا الكساني في بدائع الصناع، الكساني العلامة الحنفي والذي يلقب بملك العلماء، ملك العلماء، الكساني في كتابه بدائع الصناع له أيضا شيء من هذا، صلاة وبركاته، يعني له شيء من هذه التقسيمات التي تقرب من تقسيمات ابن رشد رحمه الله. قال: ففي هذه الجملة إذن ثلاثة أبواب. الباب الأول في الإعادة، وسيذكر لنا فيه ست مسائل. الباب الثاني في القضاء، في القضاء، وفيه تفريعات عديدة، يعني ربما تصل إلى 12 مسألة تفريعات لكنها مفرعة. ففي الباب الثاني في القضاء يعني ذكر لنا ثلاث تفريعات، أحد هذه التفريعات يتفرع فرعين، وبعدين الفرع الأول ثلاث والفرع الثاني تفريعان، وأحد التفريعين ثلاثة، وأيضا واحد من الثلاثة فيه تفريعان وآخر فيه ثلاثة، يعني تفريعات متعددة ربما تصل إلى 12 مسألة في القضاء. قال: والباب الثالث في الجبران الذي يكون بالسجود، جبران الصلاة بالسجود، وهذا يدل على شرف السجود، أن السجود تجبر به الصلاة، تجبر به الصلاة. فإذا استبان لنا المقصود بهذه الجملة الرابعة، وهو كل ما يتعلق بالصلاة التي ليست أداء. طيب، ظهر لنا يعني هنا أربع مصطلحات. المصطلح الأول مصطلح الأداء. فما هو الأداء؟ تقول: الأداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا، ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا. أولا يعني أول ما تفعله، هذا يسمى أداء. المصطلح الثاني الإعادة. الإعادة هي ما فعل في وقته المقدر له شرعا ثانيا، ما فعل في وقته المقدر له شرعا ثانيا. فإذن الإعادة تكون في الإيش؟ تكون في الوقت أيضا لكن ثانيا، فعلى مرة أولى فظهر خلل فأعادها. ما فعل في وقته المقدر له شرعا ثانيا. تقول: لوجود خلل أو لطلب فضيلة. يعني هو لماذا فعله ثانيا؟ لوجود خلل أو طلب فضيلة. المصطلح الثالث هو القضاء، وهو ما فعل بعد الوقت استدراكا لما فات. ما فعل بعد الوقت استدراكا لما فات. طيب، الجبر. تقول: الجبر يكون في الوقت وبعد الوقت. الجبر هذا يكون في الثلاثة أمور هذه، في الأداء وفي الإعادة وفي القضاء. فجبر الصلاة ممكن أن يكون في الصلاة الأداء، ويمكن في الإعادة، ويمكن في القضاء. فالجبر في الوقت وبعد الوقت بحسب موضع الخلل، هل هو في أداء وإعادة أو في قضاء. قال الباب الأول في الإعادة. صلى الله وركاته. الباب الأول في الإعادة. قال: وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة، وهي مفسدات الصلاة. واتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدا كان أو نسيانا. اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة، إيش يعني من صلى بغير طهارة؟ يعني دخل الصلاة على غير طهارة. فنفرق بين موضعين: دخل الصلاة على غير طهارة، والموضع الثاني ها أنه دخلها على طهارة ولكن طرأ عليه الحدث. طرأ يعني أحدث في الصلاة. فنفرق بين الحالين. فما هو محل الاتفاق بين الفقهاء؟ قال: اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدا كان أو نسيانا. قال: وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا. فتأمل في الحدث والقبلة. الحدث ماذا؟ ها؟ عمدا كان أو نسيانا. حتى لو كان ناسيا للحدث ثم تذكر فلا بد من الإعادة. قال: وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا. عمدا كان ذلك أو نسيانا. طيب، نعلق ونقول: بخلاف الاجتهاد وتبين الخطأ. الاجتهاد ماذا؟ الاجتهاد ما بيكون عارف ليش، لا يكون عارف يعرف القبلة، وإنما يجتهد ويصلي وتبين الخطأ، صلاته إيش؟ صحيحة. طيب واحد قام يصلي ناسيا، مشغول بشيء مهم فدخل في هذا المسجد فوجدنا يصلي لهذه الجهة، إيش يا فلان؟ يقول والله نسيت إن هذه القبلة، نقول له أعد. فنفرق بين حالة النسيان وحالة الإيش؟ الاجتهاد، نفرق بين هذا وهذا. قال: وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الإعادة، وجبت عليه الإعادة. نقول يعني نفرق بين يعني فعل المأمور واجتناب المحظور، فما كان من باب فعل المأمور فلا بد أن يعيد، وأما ما كان من باب اجتناب المحظور فإذا انتهى من الصلاة فجازت صلاته. اجتناب المحظور بعد أن انتهى من صلاته تبين أنه يحمل نجاسة، فهذه النجاسة من باب اجتناب المحظور ليست من باب فعل المأمور كالوضوء، وهذا بيناه فيما تقدم. قال: وإنما يختلفون من أجل اختلافهم في الشروط المصححة. فالقاعدة العامة أنه إذا أخل بشرط أنه وجبت عليه الإعادة، لكن قد تجد العلماء يختلفون في ليش؟ يختلفون في الشروط، هل هذا شرط لصحة الصلاة أو لا؟ قال: وها هنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عما ذكر من فروض الصلاة اختلفوا فيها، فمنها، وسيذكر لنا يعني ست مسائل. المسألة الأولى وهي مسألة الحدث الطارئ، الحدث الطارئ. لماذا قلنا الطارئ أيها الإخوة؟ لأن الحدث المستصحب هذا يجب به الإيش؟ الإعادة. إيش يعني المستصحب؟ أنه دخل الصلاة وهو إيش؟ وهو محدث. أما الآن مسألتنا هذه في الحدث الطارئ، دخل الصلاة على طهارة ثم طرأ عليه الحدث، طرأ عليه الحدث فأحدث، أحدث مغلوبا. وأما إذا أحدث متعمدا فلا يدخل في هذا الخلاف المذكور، إذا أحدث متعمدا فلا يدخل في هذا الخلاف المذكور، وهذا نص عليه الأحناف الذين خالفوا في هذه المسألة. طرأ عليه الحدث يعني هو في الصلاة أحدث، حمك الله، أحدث مغلوبا رغما عنه، ما تعمد الحدث، حمك الله. قال: أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة، الحدث يقطع الصلاة، الحدث الطارئ، واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طرو الحدث. من أجل هذا سميناه الحدث الإيش؟ الطارئ. قال: قبل طرو الحدث. هذا الذي طرأ عليه الحدث إن كان صلى ركعة أو ركعتين، فهل تذهب هذه الركعة والركعتين هباء منثورا ونقول له أعد، أم نقول له اذهب وتوضأ وتعالى كمل صلاتك وابني عليها؟ فإذا الآن يعني حررنا يعني محل النزاع، فلا بد من تحرير. ايش يعني تحرير؟ يعني تخليص، تخليص محل النزاع. لا يدخل في ذلك الحدث العمد، ولا يدخل في ذلك الحدث المستصحب، وانما هو الحدث الطارئ. قال أم يبني على ما قد مضى من الصلاة؟ القول الأول. فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة. قالوا ما يبني، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير إيش؟ بغير طهور أو بغير طهور. والحديث الآخر إيش؟ لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فاستدلوا بهذا، وطبعا هذا فيه الاحتمال، هل لا يقبل الله صلاة بغير طهور ممكن أن يحمل على الحدث المستصحب؟ أما الطارئ هذا فيه الاحتمال، الرجل صلى ركعة كاملة بطهارة وبعدين أحدث فانقطعت الصلاة، طيب هيروح يتوضى ويجي يكمل، يكمل أيضا بطهارة، فالصلاة كلها بإيش؟ بطهارة، لكن حصل هذا الإيش؟ القطع. فإذا دل دليل على أن هذا القطع يعني لا بأس به والإنسان مسامح فيه، فما المانع من البناء؟ فالجمهور قالوا لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة. قالوا إلا في الرعاف فقط. الذين قالوا إلا في الرعاف هم المالكية، قالوا إذا رعف يعني نزل الدم من أنفه فيذهب يتوضأ ويجي كم، بس قالوا في الرعاف فقط. ومنهم أي من الجمهور من رأى أنه لا يبني لا في الحدث ولا في الرعاف، وهو الشافعي تقول وأحمد. فإذا هذا قول الجمهور على خلاف بينهم كما رأيت، فمنهم من لا يرى البناء مطلقا، ومنهم من لا يرى البناء إلا في الرعاف. القول الثاني في المسألة، وذهب الكوفيون تقول وهو قديم الشافعي كما في الموسوعة الكويتية 8/212. الكوفيون والقول القديم للشافعي أيضا كان على هذا. وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلها، يبني في الأحداث كلها في أي حدث، قالوا يبني إذا طرأ عليه الحدث فيعني يخرج فيأتي بالواجب عليه ويبني على صلاته. تقول ولهم شروط في ذلك. انظر بدائع الصنائع المجلد الأول 327، لهم شروط. قال الكاساني شرائط البناء، وذكر منها كثيرا ممكن تصل إلى 6. الذي يهمني منها الآن هو إيش؟ أن لا يكون الحدث عمدا، أن لا يكون الحدث عمدا. واحد يتعمد الإحداث وبعدين يقول يا الله هذا القول معروف، أنا أتعمد الحدث وبعدين أروح أتوضأ وأجي أكمل صلاتي، هذا لا يجوز البناء. فإذا نحن إذا أخذنا بقول لابد أن نعرف يعني ضوابط هذا القول عند أهله، فلهم شرائط. فأخونا إبراهيم المرة القادمة إن شاء الله يراجع ويأتينا بها ملخصة في سطر واحد، كل شرط في سطر. نعم، إذا لهم شرائط في هذا. فإذا هذا هو الخلاف في هذه المسألة. قال وسبب اختلافهم، طبعا حتى أهيئك لأدلة البناء لعلنا نذكر يعني حال تغير القبلة. تغير القبلة، الصحابة كانوا يصلون إلى جهة إيش؟ إلى جهة بيت المقدس لمدة 16 أو 17 شهر، لما تغيرت القبلة وكانوا في صلاة الصبح في مسجد قباء، فماذا فعلوا؟ استداروا وأكملوا صلاتهم. هذا بناء ولا لا؟ ها؟ هذا بناء. فإذا هذا البناء يعني أن الإنسان يكمل على صلاته، فهذا من أدلة البناء، ذكره في شرح الإيش؟ في شرح العمدة. وسبب اختلافهم أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ. قوله لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول من ناحية الورود يعني ورد لكنه ضعيف. من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم، والقلس ما يخرج من البطن إلى الفم، فإذا غلب فهو قيء. نعم، إذا غلب وزاد وخرج فهو قيء، أما إذا تحرك من البطن إلى الحلق فهذا يسمى قلس. تقول هذا ضعيف، في ضعيف الجامع 5426. وأما أثر ابن عمر فهذا رواه البيهقي في السنن الكبرى المجلد الثاني 256، وقال هذا عن ابن عمر صحيح، وقد روي عن علي رضي الله عنه وفيه فإن لم يتكلم احتسب بما صلى، وإن تكلم استأنف الصلاة. فإذا هذا عن ابن عمر وعن علي أيضا. تقول وكذا رواه ابن أبي شيبة عن عمر وعن أبي بكر. فالمهم أن أصل البناء هذا إيش؟ هذا ثابت، ابن عمر وعلي وعمر وأبي بكر. قال فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف، إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس، أجاز هذا الفعل. قبل أجاز تحط فصلة منقوطة دوما، يعني الفصلة المنقوطة تسبق الجملة التي هي جواب الكلام. فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابة يجري مجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس، ها لسه النتيجة ما جاتش، إيش النتيجة؟ ها أجاز هذا الفعل. فهذه دوما من أصول الكتابة، أن الفصل المنقوطة تسبق جملة الجواب. نعم، فإذا الذين قالوا هذه الأفعال من الصحابة هذه لا مجال للرأي والاجتهاد فيها، وإنما هي أكيد مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي رأى هذا أجاز هذا الفعل وهو البناء. ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط ولم يعده لغيره، وهو مذهب مالك. فإذا لماذا قال مالك بالبناء في الرعاف؟ لأن الرعاف عنده ليس بحدث. قال ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث قياسا على الرعاف. ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة. فإذا هذا هو مأخذهم، إيش مأخذهم؟ أن الذي يخرج من الصلاة من أجل أن يتوضأ سيستدبر ليش؟ القبلة. ولذلك يعني الشيخ الألباني له شريط في البناء ارجعوا إليه. فأحد الجلساء سأل الشيخ الألباني عن هذا، فالشيخ الألباني قال له يعني يخرج ولا يستدبر القبلة، ويصبح هذا من أصعب الأشياء. إذا كانت دورة المياه مثلا لابد أن الإنسان ينحرف، فماذا يفعل؟ فالشيخ الألباني يقول لا يستدبر القبلة. والقضية أيها الإخوة ليست قضية استقبال القبلة ولا استدبار، إذا ثبت هذا أنه عذر فإذا يعني يجوز في مثل هذه الحالة استدبار القبلة أو أي جهة أخرى إذا كان معذورا. وأما إذا لم يثبت هذا فالقضية لا تتعلق بالقبلة أو غير القبلة. نعم، أنه قد خرج من الصلاة. وكذلك إذا فعل فيها فعلا كثيرا، لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف. نعم. طيب، كما ذكرت لكم أن الشيخ الألباني له شريط في البناء، واعتمد الشيخ في إجازة البناء على حديث أبي بكرة، حديث أبي بكرة في صحيح أبي داود برقم 227، وكذلك بعده يعني طرق، وأيضا حديث أبي هريرة من 227 إلى 234، يعني ثمانية أحاديث. فنحن سنمر بإذن تعالى على هذه الأحاديث حتى نعرف ما فيها، لكن بداية نستحضر أن عندنا حديث أبي بكرة، حديث أبي هريرة، حديث أبي بكر في غير الصحيحين، وحديث أبي هريرة في الصحيحين، والقصة يعني تكاد تكون واحدة. ولأجل التعارض بين الحديثين فقالوا بتعدد الإيش؟ القصة. خلاصة هذه القصة ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في صلاة الصبح إلى أصحابه. في حديث أبي بكر أنه إيش؟ أنه كبر الله أكبر، ففوجئ الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إليهم. فلو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دخل في الصلاة ما كان إيش؟ ما كان أشار، وإنما كان إيش؟ كان خاطبهم ويقول لهم إني جنب فانتظروني حتى أذهب أغتسل وأرجع إليكم، أو اجلسوا، وإنما أشار إليهم إشارة مفهمة يعني على مكانكم. ثم ذهب فاغتسل وجاء رأسه يقطر ماء فصلى بهم. هذا حديث أبي بكر. الشاهد منه ماذا، أو الدلالة منه ماذا؟ أنه صلى الله عليه وآله وسلم كبر تكبيرة الإحرام على غير إيش؟ على غير طهارة. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة، نفس المسألة ولا لا؟ نفس الشيء، لأنه أتى بتكبيرة الإحرام على غير طهارة، ومثله لو كان صلى بهم ركعة أو ركعتين. هذا حديث أبي بكر. حديث أبي هريرة فيه ماذا؟ فيه نفس القصة، لكن لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال لهم اجلسوا. هذا في الإيش؟ هذا في الصحيحين. فبعضهم ضعف حديث أبي بكر وقال لا، هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين والقصة واحدة، فضعفوا حديث أبي بكر ولهم في ذلك كلام. وبعضهم قال لا، هاتان واقعتان. الإشكال أيها الإخوة في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الصلاة مستصحبا الإيش؟ مستصحبا الحدث، فليس حدثا طارئا. ونحن ذكرنا في البداية اتفاق الفقهاء على ماذا؟ على أنه إذا دخل الصلاة على غير طهارة عامدا أو ناسيا فتجب عليه الإيش؟ فتجب عليه الإعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب اغتسل ورجع ما كبر مرة ثانية، وإنما بنى على صلاته. فالشيخ الألباني يقول بمنطوق هذا الحديث، وطبعا هذا القول وفعلا منطوق هذا الحديث يخالف هذه الصورة التي ذكرناها أنها محل اتفاق بين الفقهاء. فأنتم رحمكم الله وبارك فيكم حلوا لي هذا الإشكال، يعني أنا بحثت ما وجدت يعني حلا. فإذا قلنا بحديث أبي بكر فيلزمنا ماذا؟ يلزمنا أن الذي يدخل الصلاة ناسيا لحدثه أنه إذا ذهب وتطهر فهو مسامح فيما مضى من صلاته وتحسب له. هذا الذي نسميه ماذا؟ احنا نسميه ماذا في الاقتصاد؟ هذا شو بسموه؟ بأثر ايش؟ بأثر رجع. يعني هذا الذي فات على يحسب له بأثر رجع ويكون من رحمة الله عز وجل. فالشيخ الألباني يقول بمنطوق هذا الحديث، والسائل سأله وجادله في هذا، والشيخ يصر على أنه إذا دخل الصلاة ناسيا لحدثه فيعني يتطهر ويبني على صلاته فإذا وقول الجمهور كما عرفنا وأن المسألة هي في طرو الحدث، في الحدث الطارئ ليس في الحدث المستصحب. طيب نمر على الأحاديث. احنا خلصنا كلام ابن رشد؟ نعم. الحديث برقم 227 عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. نعم. طبعا هذا من رواية الحسن عن أبي بكرة، الحسن البصري عن أبي بكرة في كتاب المتصل والمرسل والمقطوع للبرديجي الذي صح للحسن سماعا من الصحابة أنس وعبد الله بن مغفل وعبد الرحمن بن سمرة وأحمر بن جز. فدل هذا على أن حديث الحسن عن أبي بكر مرسل. قل الشيخ قلت وهذا خطأ، فإن الحسن قد سمع من غير هؤلاء المذكورين وقد سرد أسماءهم الزيلعي في نصب الراية نقلا عن البزار في مسنده وفيهم أبو بكرة هذا. مئتين ثمانية وعشرين فيه زيادة وقال في أوله فكبر، وهو رواية ابن حبان كبر في صلاة الفجر. إذن في قصة أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة. قال الشيخ الألباني وقد جاءت له شواهد لهذا الحديث، فإذا ليس أبو بكر فقط هو الذي يرويه وإنما جاءت له شواهد، فمنها عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته فكبر وكبرنا معه ثم أشار إلى القوم كما أنتم، فلم نزل قياما حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اغتسل ورأسه يقطر. أخرجه الطبراني في الأوسط. قال الشيخ وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. الشاهد الثاني عن علي بن أبي طالب قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصلي، تأمل، إذ انصرف ونحن قيام ثم أقبل ورأسه يقطر فصلى لنا الصلاة ثم قال إني ذكرت أني كنت جنبا حين قمت إلى الصلاة لم أغتسل، فمن وجد منكم في بطنه رزا، من وجد في بطنه رزا أو كان على مثل ما كنت عليه فلينصرف حتى يفرغ من حاجته أو غسله ثم يعود إلى صلاته ثم يعود إلى صلاته. فهل يا حمد نفرق بين الجنابة وبين الحدث ونخرج منها؟ نعم. قال حتى يفرغ من حاجته أو غسله، وفي الأولى قال إيش؟ فمن وجد في بطنه رزا يعني يريد أن يقضي حاجته أو كان على مثل ما كنت عليه. هذا يا إبراهيم من فيه ابن لهيعة، لكن يروي عنه يحيى ابن إسحاق، ويحيى ابن إسحاق ممن يصح بهم حديث ابن لهيعة كما ذكر الشيخ الألباني في الصحيحة. فإذا كان الراوي عن ابن لهيعة يحيى ابن إسحاق، معروف العبادلة معروفون، ومنهم أيضا يعني يضاف إلى العبادلة يحيى ابن إسحاق، ومنهم من جمع يعني شيوخا كثيرين يصح بهم حديث ابن لهيعة. الشاهد الثالث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فلما كبر، هذا في حديث أبي هريرة حديث آخر ليس الذي في الصحيحين، فلما كبر انصرف وأومى إليهم أي كما أنتم، ثم خرج فاغتسل ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما صلى قال إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل. طبعا من رواة هذا الحديث أسامة بن زيد الليثي، وهو قد خالف الرواة الذين رأوا هذا الحديث في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دخل في الصلاة. فإذا الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة هذا أسامة بن زيد الليثي. يقول الشيخ فالظاهر أن لأبي هريرة في الباب حديثين، أحدهما مثل حديث أبي بكر والآخر حديثه الآتي. برقم 229 عن أبي هريرة قال فلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم. فإذا هذا فيه أنه يعني انصرف قبل التكبير. في مرسل عن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومأ بيده إلى القوم أن اجلسوا فذهب واغتسل. برقم هذا برقم 230. برقم 231 عن عطاء بن يسار قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة، وهذا في موطأ مالك وهو مرسل أيضا صحيح الإسناد. برقم 232 عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر. قال قلت والربيع هذا تابعي مجهول لكن حديثه هذا مقرون. برقم 233 عن أبي هريرة أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم، ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه قد اغتسل ونحن صفوف. 234 فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل. احنا قلنا إلى رقم كم؟ 234. نعم. طيب، بعضهم حمل حديث أبي بكر وهو قوله فكبر، كبر يعني قالوا أراد الإيش؟ أراد التكبير، ليس كبر أنه كبر وإنما كبر أراد التكبير. يقول الشيخ وأما حمل قوله في حديث أبي بكر ومن معه كبر على أراد أن يكبر فهو مع أنه خلاف الظاهر فإنه باطل بالنظر إلى مجموع الروايات، فقد مر علينا أن التكبير تكبير، كبر تكبيرا حقيقيا ودخل في الصلاة ويشهد له يعني شاهد أنس وشاهد علي ابن أبي طالب. نعم. فإذا هذا ما في هذه المسألة، نسمع منكم آخر الدرس إن شاء الله. المسألة الثانية، طيب إيش الخلاصة؟ الحدث الطارئ تقولون بالبناء ولا لا؟ في الحدث الطارئ ولا جمهوريين؟ نعم. الذي يبدو الله أعلم أن القول بالبناء في الحدث الطارئ يعني لا بأس به، ويكون هذا يعني من ضمن التراخيص والرخص التي أباحها الله تبارك وتعالى في الحدث الطارئ، وأما في الحدث المستصحب فلا. وطبعا هذا عندما نقول لا هذا يصادم صراحة حديث أبي بكر، إلا إذا فرقنا بين الحدث وبين الجنابة فنقول في الجنابة يجوز وفي غير الجنابة لا يجوز، وما يستبعد هذا، ما يستبعد في الجنابة يجوز وفي غير الجنابة لا يجوز، مع أن الجنابة حدث أكبر. نعم. نعم. نعم. أي بس هذا دخل الذي لقي شيئا في بطن هذا دخل متطهرا. نعم. مش مستصحب. نعم. طارق. هذا طارئ. شو عندك يا أبو عبد الله؟ شو سمعت من المشايخ؟ ما عرضوا لهذا الإشكال؟ طيب. المسألة الثانية المرور بين يدي المصلين. المرور بين يدي المصلين. قال اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة، فإذا هذان أمرا، يعني إذا لم يصلي إلى غير سترة أو إذا مر شيء بينه وبين السترة، فإذا لم يصلي إلى غير سترة ومرت امرأة على بعد 20 متر تقطع الصلاة لأنه ما اتخذ سترة، وأما إذا اتخذ سترة فالقطع إنما يكون فيما بينه، في المرور فيما بينه وبين إيش؟ وبين السترة، هذا إذا اتخذ السترة، وأما إذا لم يتخذ فعقوبة له أنه إذا مرت يعني هذه الأشياء التي فيها الخلاف طبعا فإنها تقطع. قال إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة، قول الأول، فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء، تقول هذا نص حديث ولكنه ضعيف، في ضعيف الجامع 6366 وفي الضعيفة 5660 مثله، وفي ضعيف أبي داود 115 لا يقطع الصلاة شيء، فاعتمد الجمهور على هذا الحديث. وأنه ليس عليه إعادة. القول الثاني وذهب طائفة كالإمام أحمد إلى أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة والحمار والكلب الأسود، لماذا هذه الثلاثة؟ لأن هذه الثلاثة الشيطان متسلط عليها. أما الحمار فإن الحمار عندما ينهق فإنه رأى إيش؟ شيطانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان، والمرأة هي وسيلة الشيطان للفتنة. نعم. قال وسبب هذا الخلاف معارضة القول للفعل، وذلك أنه خرج مسلم عن أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. يقطع الصلاة قطع إفساد يعني. وخرج مسلم والبخاري عن عائشة أنها قالت لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معترضة. معترضة ولا مارة؟ معترضة. نعم. فإذا بهذا رددنا على عائشة رضي الله عنها، لأن العبرة بماذا؟ بالمرور، بالحركة. نعم. كاعتراض الجنازة وهو يصلي، ولذلك كانت تنكر وتقول شبهتمونا بالحمير والإيش؟ والكلاب. لقد رأيتني يعني معترضة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. قال وروي مثل قول الجمهور عن علي وأبي. وروي مثل قول الجمهور عن علي وعن أبي. نسينا أن نشوف وين هذه الآثار، نشوفها إن شاء الله. ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة. شوف كيف ابن رشد يؤكد على هاتين الصورتين، إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة. فالمرور مكروه مما لا شك في هذا، محل إجماع. لكن الشأن فيه هل هذا المرور يقطع الصلاة أو لا يقطعها. قال ولم يروا بأسا أن يمر خلف السترة. خلف السترة يعني من جهة القبلة يعني. وكذلك لم يروا بأسا أن يمر بين يدي المأموم، لأنه يجوز أن تمر بين يدي المأموم، وأما الممنوع أن تمر بين يدي الإمام أو المنفرد. قال لثبوت حديث ابن عباس وغيره قال أقبلت راكبا على أتان، والأتان أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت أي قاربت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فمررت بين يدي بعض الصفوف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر علي ذلك أحد. فهذا إيش؟ هذا إقرار. ولو كان هذا يعني فيه حكم لنزل الوحي بالحكم. يقول ابن رشد وهذا عندهم يجري مجرى المسند. إيش الذي يجري مجرى المسند؟ أنه إذا وقعت واقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيها وحي فهي على ما حصلت، هذا يجري مجرى المسند. كما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بإيش؟ بقومه جماعة. بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهذا، فنقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، لكن علم رب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا لا يجوز لنزل الوحي بذلك. فإذا يقول هذا عندهم يجري مجرى المسند وفيه نظر وقد عرفت ما فيه، فالصواب أنه يجري مجرى المسند. قال وإنما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي لما جاء فيه من الوعيد في ذلك، لما جاء فيه من الوعيد في ذلك، وهو إيش؟ لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من يكمل؟ أيوة أحسنت. الكثير يقول ما عليه من الإيش؟ من الإثم. نقول من الإثم هذه لا تثبت. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال ولقول عليه الصلاة والسلام فيه فليقاتله فإنما هو شيطان. فهذا يدل على كراهية المرور بين يدي المصلي، بل يعني حرمة الكراهية عندهم هنا بمعنى يعني التحريم. لكن هل هذا يقتضي، لكن هل هذا يعني مرور هذه الثلاثة التي ذكرناها مثلا تقتضي القطع أو لا؟ فقد عرفنا ما فيه. بالنسبة لهذه المسألة، مسألة قطع الصلاة، أحاديثها وكلام العلماء فيها، هذه رسالة لأحد إخواننا اسمه إحسان ابن محمد العتيبي. مسألة قطع الصلاة أحاديثها وكلام العلماء فيها، فيمكن أن ترجع إلى هذه الرسالة، إحسان ابن محمد العتيبي. وطبعا بالنسبة للذي يظهر والله أعلم، القول بالقطع بهذه الثلاثة لصحة الحديث فيه وضعف حديث الجمهور، فإن الجمهور استدلوا بحديث لا يقطع الصلاة شيء، وأما هذا حديث أبي ذر فهو في صحيح مسلم، وهو يعني حديث واضح في القطع. وخلينا نراجع يعني الآثار عن علي وأبي ونرى ما فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.